الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تعبد أما بعد التقوى التقوى يا عباد الله فهي خير زاد ليوم المعاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيها الإخوة في الله إن الغاية من الخلق هي توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وفي عبادته وموالاة الموحدين ومحبتهم ونصرتهم والبراءة من المشركين وبغضهم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي استمسك بلا إله إلا الله فمن استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتذلل له بالعبودية فقد تسنم ذروة الشرف ووطئ قمة المجد إخوتي إن فضائل التوحيد وبركاته لا تحصى وإن من أعظم ذلك ما يجره توحيد الآباء على أبنائهم من خير في الدين والدنيا فمن ذلك أن الدعاء هو العبادة لا يصرف لغير الله ولا يطلب من سواه فإذا دعا الوالد لولده وإذا قلت الوالد فأقصد الأمة والأب فإذا دعا الوالد لولده كانت دعوته مستجابة وما أكثر دعوات الأنبياء لذرياتهم قال الخليل إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء عباد الله أيها المسلم إن صلاحك صلاح لولدك إن صلاحك أيها الوالد وتقواك وأصل التقوى والصلاح التوحيد صلاحك وتقواك سبب لحفظ ذريتك ورعايتها قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال تعالى ذاكرا سبب حفظ كنز اليتيمين وكان أبوهما صالحا أيها الإخوة قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا قال العلامة الشنقيطي صاحب الأضواء اعتزال الكفار والأوثان والبراءة منهم من فوائده تفضل الله بالذرية الطيبة الصالحة انتهى كلامه فهذه بركة دينية على ذرية من وحد الله ونصر التوحيد ومن البركة الدنيوية على من وحد الله ونصر التوحيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن محنة خلق القرآن حيث قال دامت هذه المحنة على المسلمين 14 سنة في أواخر خلافة المأمون وخلافة أخيه المعتصم والواثق بن المعتصم ثم إن الله تعالى كشف الغمة عن الأمة في ولاية المتوكل على الله الذي جعل عامة خلفاء بني العباس من ذريته دون ذرية الذين أقاموا المحنة لأهل السنة فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنة فانظروا يا عباد الله كيف كانت بركة نصرة الكتاب والسنة حالة على المتوكل على الله تبارك وتعالى في ذريته أيها الوالد إن ولدك الذي صلح بصلاحك سينفعك في دنياك برا وإحسانا وفي آخرتك أجرا وثوابا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وذرياتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهدهد سليمان انتصر للتوحيد وأنكر الشرك في مملكة سبأ، فكان سببا في إسلامهم. قال تعالى على لسان الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فصار قتل كل هدهد محرما على رأي جمهور العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فهذا من بركة توحيد الهدهد على ذريته وبني جنسه. وفي المقابل يا عباد الله، أمرنا بقتل الوزر لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم لما ألقي في النار، والوزغ ما يسميه العامة البريعصي. فالوزغ لما عاد إبراهيم إمام الموحدين كان شؤما على ذريته وبني جنسه عياذا بالله، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقتني في بيتها رمحا لقتل الوزغ. ولم يأتي في الشريعة أجر على قتل حيوان، أجر خاص على قتل حيوان إلا في قتل الوزغ. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتله في الضربة الأولى فله كذا وكذا من الأجر، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا من الأجر دون الأول، ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا من الأجر دون الثاني. فسبحان من جعل الذل والصغار على الشرك والمشركين ومن والاهم حتى من الحيوانات، وسبحان من جعل أهل توحيده هم أهل السعادة وجعل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، من أراد حسن العاقبة ووفرة البركة له ولذريته فليلزم التوحيد ونصرته، فثم العزة التي لا تقهر، وثم الحصن الذي لا يثلم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر كبير عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الطيبين، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك صلاحا لنا ولذرياتنا وزوجاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على توحيدك وعلى الإيمان، واختم لنا هذه الدنيا بما يرضيك يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا اللاجئين، اللهم ارفع ما نزل بهم من بلاء، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعينك التي لا تنام، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، واجزهما عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم ومع أحبابنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.